أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم أفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. وعن بريد بن أخرم قال: سمعت علي رضي الله عنه يقول: مات رجل من أهل الصفة فقيل: يا رسول الله، ترك دينارا أو درهما؟ فقال: كيتان، صلوا على صاحبكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال: يا عبد الله، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، واعدد نفسك في الموتى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، فأصابه من سهمه ديناران، فأخذهما الأعرابي فجعلهما في عباءته وخيط عليهما ولف عليهما، فمات الأعرابي فولدوا الدينارين، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كيتان. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم عبد أسود فمات، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انظروا هل ترك شيئا؟ فقالوا: ترك دينارين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيتان. أحاديث في المسند إمام أحمد رحمه الله فيها الترهيب من حرص الإنسان المؤمن على الدنيا وعلى جمع المال، وأنه يظهر الفقر حتى يعطى من مال لا يحل له أن يأخذه. وهذه الأحاديث تفيد ذلك. مما ذكرناه قبل ذلك حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهرم ابن آدم وتبقى منه اثنتان: الحرص والأمل. وذكر في رواية أخرى لهذا الحديث وفيه أن ابن آدم شاب منه اثنان، شاب منه اثنان، يهرم ابن آدم ويظل شبابا منه اثنان خصلتان فيه: الحرص على المال والحرص على طول العمر. هذا في طبيعة الإنسان، في فطرة الإنسان، فيه حب الدنيا أن يعيش فيها، والآخرة خير وأبقى. وفيه حب المال، ولو كان ابن آدم واد من ذهب لتمنى له واديان أو واديا آخر، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. هنا في حديث كعب بن مالك يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم صورة من الصور التي تقبح لنا دمع الدنيا، وأن الإنسان إذا حرص على المال وإذا حرص على الشرف هاتان الخصلتان تفسدان عليه دينه أشد الفساد. الحرص على أن يكون أفضل الناس، والحرص على أن يكون أغنى الناس، حتى يكون صاحب شهرة بين الناس سيتوسل إلى ذلك، يتوسل إليه بكل وسيلة يصل به لذلك، يأخذ بكل سبب من الأسباب بحق أو بباطل حتى يصل إلى الشهرة التي يريدها وإلى المال الذي يريد جمعه. فذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذين الأمرين: الحرص على المال والحرص على الدنيا، أن هاتين الخصلتين أكثر ما يتأذى بهما الإنسان في دينه، تفسدان عليه دنياه وأخرى. حتى وإن كان ظاهره في الدنيا أنه على وأنه اغتنى، ولكن حقيقته أنه ترك دينه وفرط فيه بسبب حرصه على ذلك. التمثيل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث تشبيه تمثيلي. شوف الصورة اللي يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: غنم موجودة في مكان، وجاء على الغنم ذئبان. يا ترى لو ذئب واحد هيعمل ايه في الغنم؟ الذئب لا تقدر الغنم عليه، سيفسد في الغنم فسادا عظيما. أمال ذئبان، يبقى هنا الذئب الواحد يمكن غنم كتير تهرب ويقع كذا غنم من هذه الغنمات، ولكن ذئبان هيبقى الغنم اللي مولودة محتارة تروح فين تروح هنا تلاقي الذئب تروح هنا تلاقي الآخر. الذئب طبيعته ان هو ينهش يهجم على الغنمة ينهش فيها ويتركها ويذهب الأخرى ينهش فيها ويتركها ويذهب للثالثة. ذئب واحد أمال ذئبان يفعلان ايه بهذه الأغنام؟ ما ذئبان جائعان جائعان. الذئب إذا شبع ترك قد يأكل نهمة ولكن ليس كثيرة، لكن إذا كان جائعا يأكل ما أمامه ونهمه يدفعه أنه عايز يأكل دي ودي ودي فينهش في الجميع علشان يموت هذا اللي مولود وبعد كده يتسلى عليه يأكل شيئا فشيئا. فذئبان يصنعان إيه في الغنم؟ ما ذئبان جائعان أرسل على غنم بأفسد لهما بأفسد لها لهذه الأغنام أو لهذا القطيع. قال ما ذئبان جائعان أرسل في غنم أفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يبقى هنا الصورة الأخرى في هذا التشبيه والتمثيل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، الصورة الأولى ذئبان جائعان أرسل على غنم، الصورة الثانية التي تساويها بل هي أشد منها صورة الحرص كأنه ذئب. الأمل للإنسان والطمع في الرياسة والطمع في الشرف في الدنيا، يبقى حرص وطمع في الشرف وفي الدنيا وفي الكراسي وفي العلو وفي المناصب، هذا يرسل على دين الإنسان يفتك بدينه، يضيع دين الإنسان، يهلهل دينه أشد من فتك الذئبين بهذه الأغنام. ما ذئبان جائعان أرسل على غنم أفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يعني أفسد لدينه ما ذئبان جائعان بأفسد للغنم من الحرص والشرف في فساده لدين الإنسان. فكأنه يحذرنا احذر أيها العبد المؤمن من أنك تنفتح على الدنيا وتطلب المال فيها وتنسى دينك، فإذا بك تأكل السحت وتأكل الحرام، تأخذ الرشوة، تسرق، إذا بك تخون، تختلس، تغتصب، تأخذ أموالا لا تحق لها، تضيع ودائع الناس، تضيع الأمانات، تستحل العواري التي تعطى لك. فهنا احذر من ذلك. الطمع في الدنيا يجعل الإنسان يمد يده على الحرام ويطمع في الوصول إلى ما لا يصل إليه إلا بتفريطه في دينه. عايز يصل إلى منصب، يصل إلى هذا المنصب يبتدي يفسد بين الناس، يغتاب الإنسان، ينم في الإنسان، يوقع بين الناس العداوة والبغضاء حتى ينفرد هو ويصير هو أعلى من الناس. يبقى لا يصل إلى منصب عالي في هذه الدنيا إلا بوسيلة من اثنين، واحدة حلال أن الله سبحانه تبارك وتعالى يعينه على ذلك فيوفقه ويسدده ويعلمه فيصل إلى ذلك. الطريقة الأخرى بالخيانة، بأنه يستغل ما يقدر على استغلاله حتى يصل إلى هذا الشيء عن طريق الحرام وعن طريق الخيانة. فهذه الصورة الثانية صورة الإفساد في دين الإنسان. حديث آخر لبريدة بن أخرم عن علي رضي الله عنه، رواه الإمام أحمد في مسنده ورواه من حديث ابن مسعود أيضا وهو حديث في الجملة حسن. يقول علي رضي الله عنه: مات رجل من أهل الصفة فقيل يا رسول الله ترك دينارا أو درهما، فقال كيتان صلوا على صاحبكم. رجل من أهل الصفة، وأهل الصفة فقراء المهاجرين من المسلمين، فقراء المسلمين، والصفة موضع في آخر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم معمول خصيصا لهؤلاء الفقراء من المهاجرين ومن يلحق بهم. إنسان فقير جاي للنبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده مال يشتري به مكان أو يتزود أو أنه يأكل به، فيأتي إلى المسجد ويجلس في آخر المسجد مع هؤلاء الفقراء. شغل فقراء المهاجرين في الليل القيام والصلاة وحفظ القرآن والمدارسة، في النهار الجهاد في سبيل الله عز وجل، ينتظرون أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى كذا، افعلوا كذا، جاهدوا في المكان الفلاني، يأمرهم بذلك صلى الله عليه وسلم. بعض الناس كان يأتي ويجلس مع هؤلاء مع أهل الصفة، وقد يكون فقيرا مثلهم وقد لا يكون. فهنا في هذه الصورة يقول علي رضي الله عنه: ما ترجو من أهل الصفة، يعني ممن كان يجلس في هذه الصفة في هذا المكان مع فقراء المهاجرين. فقيل: يا رسول الله، ترك دينارا أو درهما، في رواية ترك دينارين أو درهمين. فقال: كية أو كيتان من النار، كية أو كيتان. إذا كان معه دينار من الذهب، يعني حوالي 4.25 جرام من الذهب، هذا دينار من الذهب، معه دينار ويوهم الناس أنه ليس معه شيء ويجلس مع الفقراء بحيث أن الناس يتصدقون عليه ويعطونه ويأخذ نصيب غيره، هنا هذا الذي أوهم الناس أنه فقير جلس مع الفقراء، جاء صاحب الزكاة راح أعطيه خذ من الزكاة، يأخذ زكاة ويحوشها، وغيره أولى بهذا النصيب أو بهذا المال منه. فكأن هذا الإنسان أوهم النبي صلى الله عليه وسلم وأوهم الناس أنه فقير وأنه محتاج، فأخذ مالا وادخر هذا المال دينارا أو درهما. إذا كان دينارا حوالي 4.25 جرام من الذهب، إذا كان درهما يبقى 3 جرام من الفضة، 3 جرام من الفضة شيء يسير جدا، 3 جرام من الفضة، جرام الفضة الخالصة تعمل لها جنيه أو جنيه ونص، 3 جرام يعني حوالي 4 جنيه 5 جنيه من المال مع هذا الإنسان. لما توفي فوجدوا مخبي الدرهم أو الدينار أو دينارين اللي معه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كية أو كيتان من النار، كية أو كيتان من النار. هنا هذا الإنسان كون فقير ومع الفقراء جالس ماشي مع الفقراء، أما يأخذ ويحوش ويجلس مع الفقراء حتى يأخذ غيرها، هذا كأنه الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات ذكروا أن هذا أو غيره كان عليه دين فلم يؤدي الدين وشال هذه الأموال معه، حيث أنه مال يسير، أموال اللي بيختلس من البنك 1 مليون و20 مليون ويهرب بها ويوهم الناس أنه مفلس ومحلتوش حالة ومعه هذا الشيء، أموال اللي بياخد أموال الناس ويقول لهم هذا شغل لكم هذا المال، ياخد من ده 1000 ياخد من ده 20000 ياخد كذا، والآخر يقول المفلس محلتش حالة واللي عندكم اعملوه. يا ترى هذا الإنسان حيكون حاله إيه إذا كان اللي خد 5 جنيه كي أو كيتان من النار، كي أو كيتان من النار، اللي خد 1000 و100000 و1,000,000 حيكون حاله إيه؟ احذروا من ذلك. مال الناس لا يحل لإنسان أن يأخذ مال أخيه المسلم إلا بحقه وإلا بطيبة من نفسه، أن يكون طيب النفس بأن يعطيك هذا المال، أما أن تأخذ على وجه الاختلاس على وجه الخيانة على وجه الإتلاف لمال غيرك فاحذر من النار. إذا كان في هذا في الدينار في الدرهم فيه الكية والكيتان كيف فيما هو أكثر من ذلك. جاء حديث آخر في هذا المعنى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نفس هذا المعنى، قال: لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم عبد أسود فمات، فأوذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انظروا هل ترك شيئا؟ فقالوا: ترك دينارين. فقال: كية. وفي هذا المعنى الذي ذكرنا أنه لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم على أنه فقير محلتوش حال وهو محوش معه دينارين أو درهمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيتان من النار. حديث آخر لأبي هريرة وفيه المعنى نفسه، أن أعرابيا غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر فأصابه من سهمه ديناران. هنا بقى المعنى معنى آخر وإن كان في النهاية عائد إلى هذا الذي ذكرنا، أن الإنسان يمنع الواجب الذي عليه ويدخر المال الذي معه مانعا للواجب. فحديث أبي هريرة أن الرجل أصابه من سهمه ديناران، أصابه من سهمه لبغزة جاهد وغنم وطلع نصيبه من الغنيمة ديناران النصيب من الغنيمة يبقى حوالي 8.5 جرام من الذهب نصيب هذا الإنسان من الغنيمة. عمل إيه في الدينارين؟ أخذ الدينارين راح شايلهم للزمن زي ما يقول الإنسان، خبى الدينارين معه، ما هو فلوس ماله الدينارين ماله، ولكن كأنه منع حقوقا عليه وأوهم أنه محتاج. عمل إيه في الدينارين؟ قال: فجعلهما في عباءته وخيط عليهما ولف عليهما، يعني معنى مش ناوي يصرفه، مش ناوي يصرف المال، ما حوش المال حطه في العباية، خيط عليه جوه العباية، لف عليها خروق وشيء بحيث انه ما يظهرش، يبقى هذا شكله فقير امام الناس. جوه العباية، العباية بتاعته دينارين 8 جرام ونص من الذهب جوه العباية، وهو قدام الناس فقير محتاج، فيعطوه زكاة المال، يعطوه كذا، يستدين ولا يرد لأصحاب الدين ما عليهم دين. فلما توفي قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له ذلك قال كيتان، يعني من النار الدينار، مع أن الدينار والدينار اللي أخذ دينارين كانوا النصيب بتاعه من الغنيم، نصيبه من الغنيم، ولكن لما حرص على الدنيا خب الدينارين، زي ما إنسان يكون عليه ديون للناس ومعه مال يوفي يعطي ديون، يروح مخبي المال ويظهر أمام الناس أنه ما حيتوش حاجة، ما عموش حاجة. هذا الإنسان المال الذي ادخره يجب عليه أن يؤدي ما عليه من دين وما عليه من حقوق لأصحاب الحقوق، وإلا فالذي يكنزه الكنز من المال هو ما لا يؤدى فيه الحقوق. الرجل يحط الفلوس يبقى عليه نفقة واجبة على زوجته على أولاده، لا ينفق، ما حلتش، ما عيش حاجة، اتركهم جوعة، اتركهم، ما حلتهمش حاجة، ما عيش. عليه ديون فلا يؤدي هذه الديون التي عليه، عليه حقوق للناس لأبيه لأمه فلا يؤدي هذه الحقوق ويكنزه، فلا يخرج زكاة ولا ينفق نفقة واجبة. فهذه الأموال التي يكنزها هي عليه كيات من نار يوم القيامة والعياذ بالله. من الأحاديث حديث لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال يا عبد الله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، واعبد نفسك في الموتى. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي، أخذ بيده، أخذ بكتفه، بكتفه ما ذكرش، يبقى أمسك به النبي صلى الله عليه وسلم ينصحه ويعظه، فقال كن في الدنيا كأنك غريب، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان ابن عمر انتفع بهذه النصيحة ونصح من بعده، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لسقمك، وخذ من حياتك لموتك، خذ مما معك الآن لما سيأتي عليك بعد ذلك، استعد. أنت الآن فيك صحة، فيك شباب، وفيك قوة، احفظ في كتاب الله عز وجل، واعمل الخير، وأكثر من الصلاة، وأكثر من طاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى. لا تدري ما الذي يأتي به الغد، لعلك تمرض فلا تقدر على ما تقدر عليه الآن، لا تسوف، لا تفرط. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الغريب الإنسان الذي هو في غير وطنه، هذا الغريب. العابر للسبيل المسافر المجتاز للطريق. يا ترى الغريب إيه همه وإيه الذي يريده؟ لو أنك مسافر تشتري أشياء من بلد من البلدان البعيدة، أنت الآن غريب في هذه البلد، اللي يبقى همك عايز تجيب الحاجة اللي أنت عايزها وترجع إلى بلدك، همك إنك تمشي تنصرف مش تقعد في هذا المكان. لا يتخيل أن هذا الإنسان الغريب اللي عايز يرجع إلى وطنه سريعا حيروح يشتري قصر في المكان اللي هو فيه، يشتري بيت عشان يسكن فيه، لا، ينزل في فندق عشان يخلص بسرعة ويرجع. لا يتخيل أنه حيعمر هذا المكان الذي هو فيه، ده غريب عن هذا المكان، ولابد الغريب أن يرجع إلى بلده. كذلك العابر السبيل، إنسان راكب السيارة مسافر من بلد لبلد، نزل في الطريق يستريح، مش هينزل في الطريق علشان يعمر هذا الطريق وعشان يشتري فيه أشياء يحطها في هذا المكان يعمل بها إيه، ده هو عايز ينصرف، يبقى هينزل في المكان يأكل لقمة وينصرف. لو أن هذا الغريب ولا عابر السبيل جلس في هذا المكان يعمر في هذا المكان وهو يعلم أنه يتركه، هذا إنسان أحمق، هذا مغفل، إنسان مش داري إيه اللي بيعمله، بينفق مالا ليتركه وينصرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للإنسان المؤمن قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يبقى اعمل في هذه الدنيا الذي ينفعك في الجنة. الجنة هي وطنك الأصلي، هتعيش في الدنيا قد إيه؟ تعيش في الدنيا 50 سنة، تعيش 100 سنة، تعيش أكثر من ذلك. الجنة فيها الخلود، الخلود الأبدي، يبقى هنا لا تعمر هذه الدنيا وأنت لن تعيش فيها. إذا بنيت القصر في الدنيا سكنته عمرك، وبعد ذلك تموت وتتركه لغيرك. ولكن لو أنك عمرت جنة الله عز وجل بالتسبيح وذكر الله، بحفظ كتاب الله عز وجل، بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، بأداء الحقوق التي عليك لله عز وجل ولخلق الله، هنا تعمر لنفسك ما هو أمامك، ما هو في جنة الله سبحانه وتبارك وتعالى. فكن في هذه الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، واعدد نفسك مع الموتى. أعدد نفسك مع الموتى، يبقى تتعظ بالجنائز التي أمامك. هذا الإنسان توفي ومات، عد نفسك كأنك معه، وقل يا ترى لو أنا معه الآن وطلبوا خيروني هختار إيه، هطلب إيه، وتتمنى إيه وأنت ميت الآن. يتمنى الإنسان يرجع للدنيا، يقول سبحان الله فيقدر عليه، يقول سبحان الله وبحمده فيغرس له غرس في الجنة، يقرأ قل هو الله أحد 10 مرات يبنى له بيت في الجنة، يتمنى. لكن بعد الموت لا، مش هيعمل هذا الشيء، مش هيسمح له بأنه يقرأ قل هو الله أحد 10 مرات ليبنى له بيت في الجنة، انتهى. بعد الموت الجزاء، لكن في الدنيا التكليف والعمل. يبقى اعدد نفسك في الموتى، طيب والله أنا مع هؤلاء الموتى، ولكن الله من علي بأنني أقول، الحق قول، اذكر ربك سبحانه، لا تضيع وقتك ولا تضيع وقت غيرك، واعمل لجنة الخلود، اعمل للجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.